الراديو 90-90 هواها مصر. فوتنا شهر كريم، والحقيقة بركة الشهر الفضيل وكم العمل الخيري والإنساني والتطوعي خلال الشهر بتفضل يمكن سايبة أثرها علينا وعلى البلد كلها طول السنة تقريبا. إنجازات مؤسسات المجتمع المدني اللي عادة ما بتكثف جهودها خلال الشهر الكريم أضعاف مضاعفة لمجهودها خلال العام كله، لأن طبيعة الشهر ده حس إنه شهر العطاء والجود، والشهر اللي أغلب الناس بتطلع فيه زكاة مالها غير الميل الفطري لعمل الخير والإحسان خلال الشهر بنفحاته ومضاعفة الأجر والثواب فيه. وكمان من ناحية تانية، طبيعة الصيام وتكاليف الشهر السنوية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بالإضافة للصيام وأعباءه على الناس، كل المسببات دي بتخلي الكل يتضافر في خلية نحل واحدة هدفها العطاء والمساعدة. مصر الخير السنة دي حققت إنجازات غير مسبوقة في تاريخها خلال شهر رمضان اللي عدت على الكيان من يوم نشأته لحد النهاردة. طبعا ده راجع للثقة الكبيرة اللي اتبنت على مدار الأعوام اللي فاتت بين المؤسسة وبين الشعب المصري كله. الناس أصلها ليها اللي بتشوفه بعينيها وبتلمسه بإيديها. أكم خرج أفراد ومؤسسات معنيين بعمل الخير لكن ما قدروش يبنوا نفس الثقة مع المصريين اللي قدرت عليها مصر الخير. تعالوا لما نشوف إنجازاتهم السنة دي في رمضان. كانوا مستهدفين إفطار 5 مليون صائم، المتحقق تخطى المستهدف. أكتر من 500,000 وجبة ساخنة تم توزيعها في رمضان بنسبة 105% من المستهدف. تم تجهيز 42 خيمة في 22 محافظة في مصر. تم توزيع 1700 وجبة ساخنة في مستشفى أبو الريش. تم توزيع 450 وجبة ساخنة في مستعمرة الجذام. مائدة رمضان في حلايب وشلاتين لمدة 3 أيام وزعنا خلالها 1560 وجبة ساخنة. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وزعوا أكتر من 450 ألف وجبة إفطار مسافر في رمضان في 1678 نقطة توزيع في 24 محافظة بنسبة 102% من المستهدف. تم توزيع أكتر من 300 ألف كرتونة مواد غذائية. شنطة زكاة الفطر وصلت ل 50 ألف شنطة في 16 محافظة في مصر. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، الكلام ده كله من واقع سجلات وإحصائيات مؤسسة مصر الخير. ما هو مفيش كيان بينجح في توصيل رسالة إنسانية ومجتمعية ضخمة زي رسالة تنمية الإنسان بطوله ولا لوحده. مصر الخير من يوم ما تم نشأتها سنة 2007 وهي بتوجه جهودها من خلال التعاون مع كل القنوات الشرعية، مع الهيئات والوزارات الحكومية زي وزارة التضامن الاجتماعي بطبيعة الحال طبعا، ومع المحافظات والتنمية المحلية، وبالأخص طبعا محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية الأولى اللي دايما بتفوز بالرعاية والاهتمام، مرورا طبعا للتعاون بقى مع المتبرعين اللي أغلب النشاطات قايمة على مساهمتهم، وصولا بقى للقطاع الخاص اللي حط ثقته في مصر الخير كمؤسسة وشاف إنها قناة واضحة ومستأمنة لتوصيل إسهاماته في تنمية المجتمع لمستحقيها، ونهاية للمؤسسات الدولية والعربية زي مؤسسة الوليد الإنساني. كل الكيانات الكبيرة دي لما تتضافر جهودها بهدف خدمة وتنمية الإنسان بيطلع لنا في الآخر المخرج اللي بيحقق هدفه وبيوصل رأساً للمستحق والمستفيد. تحية لإنجازات كل الكيانات اللي قدرت تحقق هدفها وتجاوزته كمان. تحية لكل فاعلي الخير اللي وصلوا رسالتهم وساعدوا كل المستحقين في طول مصر وعرضها.